أين يذهب الآن؟ يريد أن يرجع الآن إلى مكة، لكن مكة فيها ماذا؟ فيها الإيذاء، فيها الضيم. فوقف على حدود مكة صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل زيد بن حارثة، قال اذهب. تصور هو من أهل مكة من قريش، وين اللي كانوا يحبونه صلى الله عليه وسلم، صادق الأمين، الآن كيف عودية ما يستطيع أن يدخل مكة صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع يذهب إلى بيته. فأرسل زيد بن حارثة إلى الأخنس بن شريق فقال له إن محمدا على حدود مكة يريد أن يدخل، هل تجيره؟ هل تدفع عنه إذا دخل؟ يدخل في جوارك أي في حمايتك؟ يقول للأخنس بن شريق. فقال الأخنس بن شريق أنا لست من أهل مكة، أنا حليف، يعني من خارج مكة، جيت سكنت في مكة لكن لست من قريش، والحليف لا يجير. فذهب زيد بن حارثة إلى سهيل بن عمرو فقال له إن محمدا على حدود مكة يريد أن يدخل، هل يدخل في جوارك؟ فقال سهيل بن عمرو إن بني عمرو، يقصد قبيلته، لا تجير على بني كعب، أنا أخشى عليه من بني كعب، لأن يقول أنت ما تجيرون علينا. فخرج من عندي، فذهب إلى المطعم بن عدي فقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم على حدود مكة يريد أن يدخلها، هل يدخل في جوارك؟ فقال المطعم بن عدي نعم يدخل في جواري. ثم أمر أولاده جميعا أن يلبسوا السلاح وخرج إلى الكعبة وصاح في قريش إن محمدا في جواري فلا يهيجنه أحد، يعني اللي أذيها أذيه، الذي يؤذي محمدا أنا أؤذيه، قال فلا يهيجنه أحد. فجاء أبو جهل، أبو جهل كما قلنا هو زعيم قريش، فجاء إلى المطعم بن عدي قال ما هذا يا مطعم؟ قال أجرت محمدا. فقال له أبو جهل أمجير أم متابع؟ يعني فقط تبي تدافع عنه ولا أنت تابعت ودخلت في الدين؟ إذا تابعت ودخلت في الدين لنا معك شأن آخر، أمجير أم متابع؟ قال بل مجير، أنا متابع لم أدخل في الدين، أنا مجير أخلاق العرب. قال بل مجير. عندها قال أبو جهل قد أجرنا من أجرت، مقبول، دعه يدخل. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى مكة. في غزوة بدر لما جاء الأسرى، لما أسر من قريش 70، قال النبي صلى الله عليه وسلم مقولته، وكان المطعم توفي بعد ذلك على كفره، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا وجاءني وسألني هؤلاء النكثة لوهبتهم له، يعني من باب رد الجميل، كما أجرتني لما رجعت من الطائف، أنا كان لو جئتني وطلبت هؤلاء الأسرى 70 لأعطيتك إياهم، لكن كان قد توفي المطعم بن عدي. المهم أن هذا الفعل من المطعم فعل طيب، أنه قال أو أجار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودخل النبي مرة ثانية إلى مكة واستمر، لم يتوقف عن دعوة الله، بل استمر في الدعوة الله تبارك وتعالى من جديد صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا له حديث آخر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. على المناهم بالعرب وبالعجم أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصدى.